قال وسمعت وافل بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى لا يحج به. قال ابو عيسى وكذلك من تكلم من اهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعه وغيرهما انما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثره خطاهم وقد روى عنهم غير واحد من الائمه. فاذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به. الصواب انه ما يحتج به مطلقا، وحديثهم تعتبر ضعاف. ابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، هذا ضعيف مطلقا. مجاهد بن سعيد ضعيف مطلقا. ابن لهيعه ضعيف مطلقا. كذلك صدق بن موسى الدقيقي ضعيف مطلقا. كذلك عبد الرحمن بن زياد بن ينعم الافريقي ضعيف مطلقا. كذلك عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف مطلقا. وفي طبقه يضعفون في شيوخ خاصين دون اخرين، وهذا سنتناوله ان شاء الله مستقبلا. وفي طبقة يقال عنهم صدوق سيء الحفظ، تقدم التفصيل في بعض حديثهم وسيأتي إن شاء الله تتمة أنه يقبل في حالات دون حالات، أنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا.